راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن بعض الآثار الإيمانية لتوحيد الربوبية، ولعلنا نختم تلك الآثار بنقطة أخيرة، وإن كانت هي كثيرة ولا يمكن استقصاؤها في الحقيقة، ولكن من هذه الآثار هو الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فكل ما يجري في هذه الأرض من هو من خلق الله سبحانه وتعالى ومن تدبيره. فاستشعار الإنسان بأن كل ما يصيب الإنسان وكل ما يجري في هذا الكون هو بتدبير الله عز وجل عن علم وحكمة، فإنه لا شك أنه يرضى ويسلم ويقتنع لتدبير الله عز وجل، لأنه يعلم أنه من لدن عليم خبير، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ولا يخلق شيئا ولا يقدر شيئا إلا عن علم وحكمة، وأن مآلها هو صلاح العبد وما يرجع إليه بالخير والصلاح. ولهذا يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا ابتلاء يقابله. قال: وبشر الصابرين. ماذا لهم؟ قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو تحقيق معنى الربوبية. إنا لله، فنحن عبيده وخلق من خلقه، ومآلنا إليه سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي ثمرة هذا التسليم وهذا الانقياد وهذا الرضا؟ قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من ربهم أن الله يثني عليهم، من صبر، من ابتلي فصبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون وحقق هذا الإيمان، فإنه موعود من الله عز وجل بأن الله يثني عليه في عليائه سبحانه وتعالى ويرحمه. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا أثر الإيمان بربوبية الله عز وجل، فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. هذه بعض آثار الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهناك آثار أخرى أشرنا إلى شيء منها، منها خشية الله عز وجل وتعظيمه، منها الطمأنينة والشجاعة والإقدام وغير ذلك من الأمور، ومنها الثبات وعدم الزيغ والانحراف إلى غير ذلك من الجوانب الكثيرة في هذا الأمر. ننتقل بعد ذلك إلى الإشارة إلى موضوع آخر، وهو متعلق بتوحيد بالإيمان بالله عز وجل، وهو الإشارة إلى شيء من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى. ونحن حقيقة لسنا في حاجة إلى مثل هذا الموضوع، لأن الإيمان بوجود الله أمر فطري، ولذلك قل أن توجد أمة من الأمم من القديم والحديث كانت تنكر وجود الله عز وجل، ومن أنكر فإنما هو من باب العناد والاستكبار لا من باب القناعة الحقيقية كما قال الله عز وجل وتقدم معنا هذا الكلام، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا في فرعون وآله، في آل فرعون فيما تقدم. لكننا في عصر الماديات الحديثة حقيقة، وتعلق الناس بالماديات، ظهرت موجة للإلحاد وانحراف الناس عن فطرهم السوية، فوجد من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم فيه يعني من النصوص الكثيرة ما يدل ويقنع أدلة عقلية وهي في القرآن الكريم على أن من انحرفت فطرته السليمة فإن هناك من الآيات والنصوص والأدلة والبراهين الذي يعيدها إلى مسارها الصحيح والاعتراف بوجود الله عز وجل. لكن النصوص القرآن نحن يعني نحتج بها ونؤمن بها، وعلى المؤمن وعلى الكافر، لكن الكافر قد يعاند ويقول إنه لا يقبل بالقرآن لأنه لا يعترف به، أقصد الملحد لا يعترف به. فلذلك تلك الأدلة التي استعملها القرآن، القرآن كان يخاطب المشركين الذين ينكرون العبادة، فهي وينكرون القرآن، فهي أدلة، وينكرون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي أدلة لكل من سمعها، وهي أكثر تأثيرا وقناعة من الاجتهادات العقلية والأدلة العقلية البرهانية التي يبنيها الإنسان، فهي عقلية في نفس الأمر، وهي براهين قوية مقنعة مهما حاول الإنسان لا يمكن أن يصل إلى ذلك، إلى مثيلها أو قريب منها في الدلالة والإقناع. ولهذا قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نذارة لكل من بلغ هذا القرآن من ملحد ومؤمن وكافر وغير ذلك من الأمور. لكن بعض الناس إذا كان عنده حساسية من ذكر القرآن وتذكر الآية، فيمكن أن تذكر الآية بمعناها لهذا الذي يعاند ولا يقبل أن يسمع من القرآن شيئا، وإلا فإن تأثير القرآن في الكفار وفي المشركين وفي الملحدين أقوى بكثير من إقناعهم بكلام الآخرين مهما كانت الأمور. هناك يعني إضافة إلى ما ذكره الله عز وجل في القرآن من هذه الأدلة، وهي من الأدلة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. ونحن قدمنا في أن الكلام على وجود الله عز وجل هو من مسائل الإيمان بالله عز وجل، بوجوده وبتوحيده سبحانه وتعالى. هناك مجموعة من يعني البراهين والأدلة التي يمكن أن تطرح وأن تناقش وأن تبين لإعادة من خرج عن المسار الصحيح وأنكر وجود الله عز وجل. ومن هذه الأدلة ومن أظهرها دلالة الفطرة، وهذه ذكرها الله عز وجل في كتابه في مواطن كثيرة جدا، وأكد على إعادة الناس إلى فطرتهم الصحيحة، وكذلك دلالة العقل في استعمال العقل لردهم إلى الجادة، وكذلك أدلة الآيات والمخلوقات وهي الأدلة الحسية المشاهدة. أما دلالة الفطرة، فالفطرة في أصلها هي الخلقة التي يكون عليها الإنسان. والفطر كما يقول ابن فارس: الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فتح الشيء وإبرازه، يدل على فتح الشيء وإبرازه. والفطرة هي الخلقة، ولهذا قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فهذا هو معنى الفطرة من حيث المعنى اللغوي. نكمل الحديث إن شاء الله بعد الفاصل، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إمام عادل وخليفة زاهد من أشهر الخلفاء الأمويين وأشبه الناس سيرة بالخلفاء الراشدين،

وفي بعض الروايات فسرت هذا الحديث قال ما من مولود إلا ويولد على الملة، ومعروف الملة هي ملة الإسلام. بل أصرح من ذلك الرواية الأخرى الصحيحة، كل مولود يولد على هذه الملة التي هي الإسلام. وجاءت النصوص أيضا الأخرى دالة على تحقيق ذلك، كما في الحديث القدسي في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم وصرفتهم عن دينهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا في بيان أن الإنسان مجبول ومفطور على أصل التوحيد والإسلام العام لله سبحانه وتعالى. وجاءت الرسل الأنبياء لتأكيد هذه الفطرة وإكمال جوانب النقص، لأن هذه المعرفة وهذا المعرفة الناقصة معرفة إجمالية تحتاج إلى استكمال أتت به الرسل ونزلت به الكتب. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل هنا أو يسلمانه، وهذا دليل على أن الفطرة هي الإسلام، لأنه مسلم بفطرته مقر بالتوحيد بفطرته. ولهذا قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالله عز وجل فطر الناس وجبلهم وخلقهم على الدين الحنيف، على هذه الفطرة المستقيمة، فطر الناس عليها، قال لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله معنى هذه الآية لأهل التفسير فيه قولان، أي لا تبدل خلق الله فتغير هذه الفطرة السليمة المستقيمة إلى غيرها، فتحرفوها عن مسارها الصحيح إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك، أي لا تبدل خلق الله فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله تعالى عليها، فتكون بمعنى هذا لا تبديل لخلق الله، هذا خبر بمعنى الطلب، أي لا تبدلوا، لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدلوا خلق الله عز وجل. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني تحتمله الآية أيضا أنها على بابها، فهي خبر، أي أن الله تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة السليمة، فلا تبديل لخلق الله عز وجل، لأن الله ساواهم في أصل الخلقة كلهم مجبولون ومفطرون على هذا التوحيد وعلى هذه الملة. أيضا من النصوص الدالة على أن الإنسان مفطور على التوحيد وعلى الإسلام بمعناه العام في قول الله عز وجل قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. أي في وجود الله عز وجل شك، فهذا لا يشك في وجوده أحد ولا في إلهيته سبحانه وتعالى وتفرده بوجوب العبادة، ولكن من فسدت فطرهم وانحرفوا عن الجادة هم الذين أشركوا مع الله عز وجل وانحرفت هذه الفطر السليمة عن أصلها واستقامتها. من دلائل الفطرة أن الإنسان في حال اضطرار لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى دون غيره، فإذا وقعت به كربة أو أحاط به خطر دعا الله سبحانه وتعالى وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين واستغاث به وحده دون غيره. وقد ذكر الله عز وجل كما أسلفنا عدة آيات في تقرير هذا المعنى وهذا المبدأ، قال الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هناك بعض المفاهيم الخاطئة للفطرة، وهي زعم بعضهم أن الفطرة لا تقتضي التوحيد، وإنما هي مجرد القابلية لما يزرع فيها ويوضع فيها كاللوح القابل للكتابة فيه. ويرد على هذا الكلام الحديث السابق، لأنه ذكر الملل كلها إلا الإسلام، فدل على أن الفطرة هي الإسلام، لكن الانحراف هو إلى مثل هذه الملل الخاطئة والمنحرفة. وهناك ومن المفاهيم الخاطئة أيضا للفطرة أن الفطرة هي موافقة القدر، ومعلوم أن جميع الخلق خلقوا موافقين لعلم الله وقدره الأزلي الكوني سبحانه وتعالى، لا يختلف في ذلك عنه البتة. لكن الحديث التي معنا تدل على أن على خلاف هذا الفهم الخاطئ للفطرة. لو كان المراد أنهم كذلك لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه معنى، فإنهما فعلا خلقا على ذلك. نعم، فهذا يدل على هذا الفهم الخاطئ لمفهوم الفطرة. وكذلك أيضا يرد عليهما في قوله على الملة وعلى هذه الملة، فدل على أن هذا أمر غير أنهم يعني جبلوا على ما خلقوا عليه هكذا من غير أثر للانحراف عن الفطرة السوية. وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالبهيمة السليمة دليل قاطع على هذا المعنى، كما قال عليه الصلاة والسلام: كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ فالأصل فيها أنها تولد سليمة من العيوب، ولكن الناس هم الذين يغيرون هذا الخلق وهذه السلامة بجدع آذان الأنعام وقطعها، فيغيرون خلق الله سبحانه وتعالى، فدل على أن هذا المفهوم للفطرة مفهوم ليس بالسوي. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي إلى أن نلقاكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بعد فتح مكة ودخول الحجاز كلها في الإسلام، خشي الروم من هذه القوة المتنامية، فجهزوا جيشا للقضاء عليها وعسكروا به في البلقاء. ووصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، فقرر الخروج إليهم رغم قسوة الظروف من قوة العدو وحرارة الصيف وضيق الحال. هنا سارع المسلمون بأموالهم وأنفسهم وخيلهم وعتادهم لتجهيز الجيش، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 30,000 مقاتل إلى تبوك في رجب سنة 9 للهجرة. واعتذر كثير من المنافقين عن الخروج، وقد عانى الجيش الإسلامي في مسيره من شدة الحر وقلة الزاد حتى سمي بجيش العسرة، فأجرى الله المعجزات على يد نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل تكثير الطعام واجتماع السحب ونزول المطر ببركة دعائه. ومر الجيش على ديار ثمود، فأمرهم عليه الصلاة والسلام ألا يشربوا أو يتوضأوا من مائها، وأكملوا مسيرتهم إلى تبوك. واقترب موعد اللقاء، وسمع الروم بوصول الجيش الإسلامي إلى تبوك، فسيطر عليهم الرعب ولم يجرؤوا على التقدم وخافوا وتفرقوا في البلاد. وكفى الله نبيه والمؤمنين شر قتالهم، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن غاب عنها 50 يوما، منها 20 يوما قضاها في تبوك نفسها. هكذا كانت غزوة تبوك حربا دون قتال، كانت حربا نفسية كشفت المنافقين وأرعبتهم وأظهرت نفاقهم، وأنزل الله فيها قرآنا يحكي قصتها وحال المنافقين معها. يقول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا قبل الفاصل عن موضوع الفطرة وعن بعض المفاهيم الخاطئة الفطرة، لأن الفطرة هي بنص الحديث هي الملة، هي هذه الملة هي الإسلام، هي التوحيد بمعناه العام، والإسلام بمعناه ومفهومه العام. وقلنا إن من دلائل الفطرة أن الإنسان في حال اضطراره يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة ولا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، وإن كان في حال السراء قد يلتفت يمنة ويسرى عن غير الله سبحانه وتعالى. وذكرنا شيئا من هذه النصوص من الآيات الدالة على هذا المعنى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهذا يعني حقيقة هو دليل الفطرة الذي يتحرك في ساعة الضراء فلا يلجأ إلى الله إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من القوة بحيث لا يستطيع أن يدفعه الإنسان، فيجد الإنسان من نفسه ضرورة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في الشدائد والكروب، فلا أحد يوجهه لذلك، لكنها الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليها. وبناء على ذلك فلو أن الناس خلوا وفطرهم لم يميلوا لغير ربهم سبحانه وتعالى منيبين إليه في جلب المنافع ودفع المضار، ومنيبين إليه أيضا في التأله والتعلق والتعبد والذل والانكسار. وهذا شاهد نفسي أن الإنسان يجده في نفسه في لحظات الصفاء وفي لحظات الحالات العصيبة من حياته أنه لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى بفطرته. ونذكر في هذا المقام قصة فيها من العبر، لأن هذا إنسان رجع إلى فطرته السليمة وكانت سببا في أوبته وفي رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، في قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة سنة 8 للهجرة كان من الأربعة الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم لما يعني قام به من إيذاء للإسلام وأهله، فهرب خوفا من القتل، فهرب إلى اليمن وفر إليه وركب البحر في طريقه إلى اليمن. فلما كانوا في البحر أصابتهم عاصفة حتى أيقنوا الهلاك، فقام ربان السفينة وقال: أيها الناس أخلصوا الدعاء فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فكانت هذه هي الموقظة لفطرة عكرمة ابن أبي جهل، فقال مخاطبا نفسه: إن كان لا ينجي في البحر إلا هو فلن ينجيني في البر إلا هو سبحانه وتعالى. فتحركت هنا فطرته ورجع إلى ما جبله الله عز وجل عليه من التوحيد والفطرة السليمة، فقال: لئن أنجاني الله من هذه لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا أضعن يدي على يده ولا أجدنه رحيما، أو كما قال. فسكنت الريح بعد ذلك فأسلم بعد هذا الموقف وعودة الفطرة إلى استقامتها الجادة. استأذنت له زوجه أم حكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحقيقة عكرمة هذا هو أحد يعني إجابات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نعرف أنه لما جاء في لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه قومه من مكة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وما أصابه عليه الصلاة والسلام من إيذاء قومه، أرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملك الجبال، فقال جاءه ملك الجبال وقال إن الله أرسلني إليك، فمرني بما شئت، لئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، وهما الجبلان اللذان في مكة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده، أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. والحديث في البخاري. فكان من هؤلاء المشركين الذين أخرج الله من أصلابهم من عبد الله وحده ولا يشرك به شيئا عكرمة ابن أبي جهل، وهذه صورة من هذه الصور، وهي مما يمثل حقيقة يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته وصبره على أداء قومه. ونفع الله سبحانه وتعالى، فقد رجع منهم فئام ممن كانوا في ذلك الوقت على الكفر وعلى الشرك، وأخرج الله من أصلابهم من عبد الله سبحانه وتعالى وحده، وصار يعني من المسلمين الموحدين الذابين عن هذا الدين الداعين إليه والناشرين له. الشاهد من هذا كله أن هذه صورة من صور الفطرة، فالفطرة قد يعني تتلوث بالمؤثرات الخارجية البيئية، المجتمع والبيئة والغير ذلك من الأمور، ولكنها في حالة الصفاء والبعد عن المؤثرات الخارجية فإنها لا تعرف إلا ربها ولا ترضى بغيره بديلا، ولا ترضى بغيره بديلا. والصور في هذا المعنى كثيرة جدا، لكن هذه صورة محسوسة تبين لنا هذه الحقيقة. ولذلك جاء القرآن بالتنبيه على يعني تنبيه هذه الفطرة في نفوس المشركين من أجل أن يعودوا إلى أصل خلقتهم وإلى أصل فطرتهم وما جبلهم الله سبحانه وتعالى عليها، وإزاحة هذا الغبش وهذا الغبار وهذا الركام الذي أدى إلى التشويش على هذه الفطرة وعدم قيامها بما هي عليه في أصلها. فلذلك جاءت النصوص الكثيرة جدا في القرآن في الحث على لا بد أن يعود الإنسان إلى فطرته وإلى جبلته وأصله. وهذه لا شك دلالة واضحة جدا على يعني على أن الناس مجبولون على هذه الفطرة في أصل خلقتهم. يعني لو أخذنا مثالا على المعاندين للفطرة والمعاندين للحق والمعاندين للبراهين، فرعون وما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه من معاندة وباطل وادعاء ما لم يقل به إلا هو في زعمه أنا ربكم الأعلى، وما ذكر الله عز وجل أن هذا من باب الاستكبار والعلو، وإلا فهو في داخل نفسه وفي حقيقة نفسه مقر، لا أقول بالاعتراف بوجود الرب عز وجل بل بالتوحيد. ظهرت هذه الفطرة متى؟ لما أدركه الغرق. وماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، التوحيد الخالص. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هل ينفعك هذا الإيمان؟ هل ينفعك هذا الرجوع؟ هل ينفعك هذا الاعتراف الآن بعد أن بلغت الروح الحلقوم؟ هنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فلا ينفع هذا الاعتراف ولا ينفع هذا الرجوع في هذه الحالة وفي هذا الموقف. بهذا نكون قد انتهينا في من هذه مسألة دلالة الفطرة على وجود الله عز وجل. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.